حنون جايز جايز كمان يقدر يخون جايز جايز يكون قلبك حنون جايز جايز كمان يقدر يخون جايز جايز يكون قلبك حنون جايز جايز كمان يقدر يخون جايز جايز يكون قلبك حنون جايز جايز كمان يقدر يخون جايز وازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر وازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر وده وده جايز جايز أسلم قلبي ليك والأحنان الدنيا فيك جايز أسلم قلبي ليك والأحنان الدنيا فيك جايز أسلم قلبي ليك والحنان الدنيا فيك وينطوي عمر الدموع ويبتدي عمر الشموع وينطوي عمر الدموع ويبتدي عمر شما و الدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والحب يدينا أحلى أمانينا والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والدنيا تنصفني والبهجة تعرفني والحب يدينا أحلى أمانينا جايز يكون حبك كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز جايز يكون حبك كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز ازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر وازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر وده وده جايز جايز الحب يا ما هربت منه كم مرة جاني وبعدت عنه الحب يا ما هربت منه كم مرة جاني وبعدت عنه الحب يا ما هربت منه كم مرة جاني وبعدت عنه بشوفه بسمع كلام عليك خلاني خايف اشتاق اليك بشوف وبسمع كلام عليك خلاني خايف اشتاق اليك قلوب مدوبه دموع مغلبه قلوب مدوبه مغلبها عيون مسهرها محيرها جايز يكون حبك كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز جايز يكون حبك كده جايز وبرضو جايز غير كده جايز وازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر وازاي انا حقدر اقرا اللي متقدر قدركم، وده وده جايز جايز.